كان كلامنا الوجه الثاني للرد على الجواب الثاني، للرد على العلم الإجمالي الثاني، علم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الأول التفت إلى رب الموضوع أو الملاقي، إن هذا ذكرت له عدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكر الشيخ الرتائي، الجواب الثاني ما ذكر الشيخ أغضياء رحمة الله عليه، وقلنا يظهر من بعض كلمات السيد الفوء ارتباط، والذي كان مظهون أن العلم الثاني لا يكون منجزا باعتبار أن طرفه الأول قد تنجز بمنجز سابق، وما تنجز لا يتنجز ثانية، فإذا العلم الثاني ليس بمنجز أي تكمل فشنف، فإذا لم يكن منجزا العلم الثاني فشنف، فالملاقي حينئذ يجوز الرجوع فيه علما إلى أصل نيتان، فإذا العلم الثاني ليس بمنجز أي تكمل فشنف، فإذا لم يكن منجزا العلم الثاني فشنو، فالملاقي حينئذ يجوز الرجوع فيه علما إلى أصل الطهارة من دون معارضة بأصل الطهارة الأول، لأنه منجز مما سبق نعلم بتنجزه. جيد، قلنا يرد عليه أولا ما تقدم، وثانيا يرد عليه أن قاعدة المنجز لا يتنجز في الحقيقة غير مسلمة، وإنما هي تسربت من المنطقي الذي يقول ما أدري شنو لا يجوز اجتماع، وذلك خاص قلنا لباب التكوينيات لا معنى لتحميمه لباب اعتباريات، ثم بعد ذلك قلنا هذا ولكن السيد الحكيم هذا ولكن السيد الحكيم في المستمسك الجزء الأول صفحة 259 في المستمسك عند تعرضه لمسألة الملاقي تبعا كمن شريده لصاحب العروض سيد الطباطبائي اليزدي، ذكر أن قاعدة المنجز لا يتنجز ثانية وإن كانت مرفوضة عقلا حيث إن العقل لا يرى مولانا استحالة تنجيز الثاني، نعم، إلا أنها مقبولة وإن لم تكن مرفوضة، وإن لم تكن مرفوضة وإن كانت مرفوضة عقلا إلا أنها مقبولة عقلائيا، بمعنى أن العقلاء يرون في أمثال المقام الذي يجتمع فيه علمان وبينهما طرف مشترك أن التنجيز، يعني يرون أن التنجيز أو يرون التنجيز من دون أن كيف يرون التنجيز ثابتا العلم الأول دون الثاني، إذن قاعدته، إذن القاعدة المذكورة مسلمة عقلائيا وإن كانت مرفوضة عقلا. وفيه أن هذا تحميل على العقلاء بلا داع لذلك. فإن العقلاء في مسألة الملاقي يستغربون من عدم الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي في الوقت الذي يحكم فيه بوجوب الاجتناب عن الملاقاة، إنهم يشعرون بغرابة ذلك ويرون أن حكمهما لا بد وأن يكون واحدا للملازمة بين نجاستهما وطهارتهما، ولا معنى للتفكيك والحكم بوجوب الاجتناب عن أحدهما دون الآخر. فلو كانوا يرون أن التنجيز ثابت فقط وفقط علما، فقط للعلم الأول دون الثاني، فلما استغرابهم من التفكيك بين الملاقي والملاقى في الحكم؟ لكن احنا بناءنا علما على ان المتنجس ينجس، هذا يجي في بحثنا، والا هذا البحث ما يجي. اذا هذا يعني رد ثاني على السيد حتى يكون تحسنونه شنو يعني؟ سعيد علما فهذا شيء تبدل إلى علامة شلون؟ لا هم حاكمين، شنو حاكمين؟ لا العقلاء هكذا يقول، بعد أن عرفوا أن المنجس ينجس بعد هذا الفرق. لا أحنا مسألة الملاقي شو وقت نتحدث؟ وإذا كان شنو المتنجس ينجس، أما إذا المتنجس ما ينجس فأظن مسألة الملاقي ما تجي، وما ملاقي طاهر نحكم عليه. فإحنا نجي نقول بعد ما نقولهم للعقلاء، أيها العقلاء اسمعوا وعوا، شنو شعكوا أن الشيء المتنجس ينجس. يعني إذا الإناء الثاني نجس، ترى يا جماعة إذا الإناء الثالث لاقى الثاني يتنجس الثالث. بعد ما نقولهم يجي شيء مختلفين منو؟ والأمر سهل زين. هذا كله في من؟ في الجواب الثاني عن العلم الإجمالي. الجواب الثالث عن العلم الإجمالي. جريت الشبيلة أنا؟ مين بالله شوف العبارة؟ ها إيه إيه ها فاكتبوا هيك أحسن. ثانيهما بس أريد اللي يصير اللي يختبع عليكم هذا ثانيهما عد العلم إلى هذا أحدهما بعدين ليس حد خاص وخاص أنا أخاف من هذا على أي حال. ثانيهما ما تمسك به جماعة فهذا ثانيهما. شنو ثانيهما هذا؟ استذكروا أيها الأخوة يعني جواب ثالث على العلم الإجمالي الأصلي. رجعنا إلى طب الموضوع الثاني علم الإجمال الثاني يعني علم الإجمال الثاني شنو هو العلم بنقاط إما الملاقي أو الإناء الأول. هذا شلون نتخلص من عدة؟ اذكرنا جواب الشيخ الأنصاري اذكرنا جواب الشيخ أضياء الآن هذا الجواب الثالث الذي رقمناه برقم ثاني ثانيهما ما تمسك به جماعة منهم السيد الخوقي في مصباح الأصولي الجزء الثاني صفحة 415 من أن العلم وحاصله هو حاصله ومن أن ما يأثر شلون ما ترسل من أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا بعد تعارض الأصول والأصول في العلم الثاني ليست متعارضة فإن أصل الطهارة في الإناء الأول قد سقط في المعارضة الأولى في زمان سابق حينما حدث شغله العلم الأول ومع سقوطه في زمان سابق فكيف يعود لمعارضة شنو تقول لي الأصل في الثالث ونحن نعلم أن الساقط لا يمكن أن يعود وعليه فيجري الأصل في الإناء الثالث ونحكم بطهارته بلا معارض وفرق هذا الجواب عن الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم هو أن الجواب الأول يستعين بفكرة أن المعارضة لا تقع إلا بين الأصول ذات الرتبة الواحدة بينما هذا الوجه لا يستعين بالفكرة المذكورة، بل يرفضها، وبالرغم من رفضه لها يقول بأن المعارضة تتم بين الأصلين الأولين لتقدم زمان شنو؟ علم الإجمال الأول، والمعارضة تبتدئ بين الأصول، تبتدئ ماذا تبتدئ؟ من حين حصول العلم الإجمالي. فإذا كان العلم الأول متقدما فالمعارضة لا تتحقق إلا بين الأصلين الأولين، وبعد سقوطهما وحدوث العلم الثاني في زمان ثاني يكون الأصل في الإناء الأول ساقطا في زمن سالف، فيجري الأصل في الثالث بلا معارضة. ويترتب على الفارق المذكور فارق ثاني، وهو أن العلم الثاني لو حصل مقارنا للعلم الأول بأن فرض أن المكلف في آن واحد علم بنجاسة إما الأول أو الثاني، وعلم أيضا بنجاسة إما الأول أو الثاني، إنه في هذه الحالة لا يمكن التمسك مولانا ب بل يتمسك ب شنو نقول فإنه في هذه الحالة لا يمكن التمسك بالوجه بهذا الوجه الذي تمسك به السيد الخوي، اعتمد عليه السيد الخوي لفرض أن العلم الأول مقارن للثاني، وليس هناك سقوط سابق لتطبق قاعدة الساقط لا يعود، وهذا بخلاف الجواب الأول الذي اعتمد عليه الشيخ الأعظم، فإنه يمكن تطبيقه. إذ المعارضة لا يدخل فيها إلا أصول ذوات الرتبة الواحدة، وبعد تساقط الأصل الأولين بفرض وحدة رتبتهما تصل النوبة إلى الأصل في الثالث بلا معارضة. وهذا حصيلة شنو؟ حصيلة الجواب الثالث. ليش هذا لا ويرد على الوجه المذكور أن تطبيق فكرة الساقط لا يعود في أمثال المقام قابل للتأمل، إذ المقصود من التساقط ليس إلا عدم إمكان شمول عديد كل شيء لك طاهر للإناءين الأولين. ومن الواضح بعد حصول الملاقات ووجود وتحقق الطرف الثاني يصير عدم إمكان الشمول شنو يصير أوسع، فأولا لم يمكن للحديث أن يشمل الإناءين الأولين، والآن لا يمكن أن يشمل الأواني الثلاثة، و ليس المقصود من السقوط السقوط التكويني كي تطبق قاعدة الساقط لا يعود، ولئن كان الجواب الذي أفاده الشيخ الأعظم متأثرا بالفلسفة فهذا الجواب يمكن أن نقول هو متأثر بالقياس على عالم التكوين، والأصولي كما يتأثر أحيانا بالفلسفة والمنطق يتأثر بملاحظة عالم التكوين، ويمكن النقض على الجواب المذكور لأن لازمه الوجه الوجه ويمكن النقض أيضا على الوجه المذكور الذي يتمسك بقاعدة الساقط لا يعود، يمكن النقض بأنه لو كان عندنا خبران لأن لازمه في حالة وجود مؤنة ماشي تمونا لأن لازمه لو كان عندنا خبران متعارضان انت بعد انت هو لو كان عندنا خبران متعارضان انا انتظركم بعدين الان تصححون ثم جاء بعد ذلك خبر ثالث يعارض الأول منهما دون شنو ثاني أي كان الخبر الأول معارضا ل ل ل ل ل ل شنو لخبرين الثاني وشنو الثالث إنه يلزم بناء على التمسك بقاعدة الساقط لا يعود الحكم بلزوم الأخذ يا خبر الخبر الثالث لفرض أن الأولين قد سقطا في زمن سابق بالمعارضة والحال أن الالتزام بذلك صعب والمناسب إما سقوط الثلاثة أو الأخذ بالثالث والثاني باعتبار أن الأول يعلم بكذبه لمعارضته إما للثاني أو للثالث إلى آخر إن شاء الله هذا العنوان التأمل في تفصيل السيد الخوئي قدس سره إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.